الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلم الطيب، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليهم. اللهم إني ظلمت نفسي، ظلم الإنسان نفسه تركها للذاتها وشهواتها، ظلما كثيرا، كثيرا بالتاء المثلثة في معظم الروايات، وفي بعض روايات مسلم ظلما كبيرا بالياء الموحدة، وكلاهما حسن، كثيرا وكبيرا. قال النووي رحمه الله في الأذكار: ينبغي أن يجمع بينهما فيقال ظلما كثيرا كبيرا، أو يأتي بهذه أحيانا وبالأخرى أحيانا. وفي هذا دليل على أن الإنسان لا يعرى من ذنب أو خطيئة أو تقصير، كما قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. وفي الحديث: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وأكد بالمصدر ثم وصفه زيادة في التذلل والخضوع للمولى جل وعلا. قوله: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، إقرار بوحدانية الله تعالى، واستدلاب لمغفرته بهذا الإقرار المتضمن للعجز والتقصير، كما قال تعالى في الحديث القدسي المتفق على صحته من رواية أبي هريرة عن النبي عن ربنا جل وعلا: علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. وفي هذا امتثال لما أثنى عليه في قوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فقوله: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، كقوله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. قال الحافظ رحمه الله: أي ليس لي حيلة في دفعه، فهي حالة افتقار، فأشبه حال المضطر الموعود بالإجابة. قوله: فاغفر لي مغفرة، إشارة إلى طلب مغفرة من الله يتفضل بها على عبده، لا يقتضيها سبب من العبد من علم حسن ولا غيره، فهي رحمة من عنده سبحانه. قال الطيري رحمه الله: دل التنكير على أن المطلوب غفران عظيم لا يدرك كنهه ووصفه بكونه من عنده سبحانه وتعالى مريدا لذلك، لأن العظم الذي يكون من عند الله لا يحيط به وصف. قوله: إنك أنت الغفور الرحيم، من باب المقابلة والختم للكلام، فالغفور مقابل لقوله اغفر لي، والرحيم مقابل لقوله ارحمني، وفيه توسل باسمي الغفور والرحيم، هما من الأسماء الحسنى، واختتم الدعاء بهما لأن الدعاء قبله طلب المغفرة والرحمة. ظلما كثيرا بالتاء المثلثة في معظم الروايات، وفي بعض روايات مسلم كبيرا بالباء الموحدة، وكلاهما حسن، كثيرا وكبيرا. وهذا فيه دليل على أن الإنسان لا يعرى ولا يخلو من ذنب وتقصير، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، إقرار بوحدانية الباري جل وعلا، واستجلاب لمغفرته بهذا الإقرار. إنك أنت الغفور الرحيم، قال العيني، من باب المقابلة والختم للكلام كما مر ذكره. فالغفور مقابل لقوله اغفر لي، والرحيم مقابل لقوله ارحمني. ويجوز أن يكون من باب التتميم والتكميل. وانظر إلى هذه التأكيدات هنا من كلمة أل وضمير الفصل وتعريف الخبر باللام وصيغة المبالغة، فاستخرج فوائدها إن كنت على ذكر من علم المعاني والبيان. متفق عليهم أي على هذه الأحاديث الثلاثة، الأول رواية أبي هريرة، والثاني رواية عائشة، والثالث رواية عبد الله بن عمرو. ألفاظ الحديث: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا لفظ البخاري وغيره. ولفظ مسلم عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، وقال قتيبة كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي رواية لمسلم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي. ثم ذكر بمثل حديث الليث، غير أنه قال: ظلما كثيرا. قوله اللهم بمعنى يا الله، الميم في آخر الكلمة بمنزلة يا النداء في أولها، والضمة التي هي في الهاء هي ضمة الاسم المنادى المفرد. ظلمت نفسي، إما بارتكاب الذنوب أو التقصير في أعمال الطاعة. قال ابن الأثير رحمه الله: والظلم الجور ومجاوزة الحد وأخذ ما ليس لك، وأصله وضع الشيء في غير موضعه. والنفس في اللغة الروح، وقد يطلق على الجسد، وجاء في الشعر. ومعنى ظلمه نفسه يريد بما ارتكبه من الذنوب والمعاصي، فإنه ظلمها حيث قلدها الآثام والأوزار وأخرجها إلى أن تعاقب ظلما كثيرا. وفي لفظ عند مسلم كما مر: كثيرا. والمعنى أنني أسرفت في ارتكاب المعاصي. قال النووي رحمه الله: فينبغي أن يجمع بينهما فيقال ظلما كثيرا كبيرا. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: وقوله إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا دليل على أن الإنسان لا يعرى من ذنب وتقصير. وربما أخذوا ذلك من حيث الأمر بهذا القول مطلقا من غير تقييد وتخصيص بحاله، فلو كان ثمة حالة لا يكون فيها ظلم ولا تقصير لما كان هذا الإخبار مطابقا للواقع فلا يؤمر به. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذا الدعاء من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه الاعتراف بغاية التقصير وطلب غاية الإنعام. فالمغفرة ستر الذنوب ومحوها، والرحمة إيصال الخير والرحمة للمرحوم. أي ليس لي حيلة في دفعه، فهي حالة افتقار، فأشبه حال المضطر الموعود بالإجابة، وفيه هضم النفس والاعتراف بالتقصير. فاغفر لي. قال ابن منظور رحمه الله: المغفرة تغطية الذنب، وكل ما غطي فقد غفر، ومنه المغفر، والغفور الغفار جل ثناؤه، ومعناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. غفره يغفره غفرا ستره، وكل شيء سترته فقد غفرته، ومنه غفر الله ذنوبه أي سترها. مغفرة من عندك أي تفضل علي بالمغفرة. ليس بسبب عمل صدر مني، لأن أعمال العبد لا تخلو من قصور. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: فيه وجهان، أحدهما أن يكون إشارة إلى التوحيد المذكور، كأنه قال: لا يفعل هذا إلا أنت فافعله أنت. والثاني وهو الأحسن أن يكون إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها من عند الله تعالى، لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره، فهي رحمة من عنده بهذا التفسير، ليس للعبد فيها سبب، وهذا تبرؤ من الأسباب والإدلال بالأعمال والاعتقاد في كونها موجبة للثواب وجوبا عقليا. والمغفرة الستر في لسان العرب، وعلى الثاني هي من صفات الذات. قوله: وارحمني، طلب رحمة الله تعالى التي بها حصول المطلوب، وبالمغفرة زوال المرهوب، وهذا إذا جمع بين المغفرة والرحمة. أما إذا فرقت المغفرة عن الرحمة فإن كل واحدة منهما تشمل الأخرى. إنك أنت ضمير منفصل للتوكيد والحصر بأن الذي يغفر الذنوب هو الله وحده، والمعنى بقوله إنك أنت الغفور الرحيم أنه تعيين لهذا المعنى، أنه ليس لغيرك، كأنه قال: لا غفور ولا رحيم على الحقيقة سواك، إنك أنت الغفور الرحيم. هذا من باب المقابلة والختم للكلام، فالغفور مقابل لقوله اغفر لي، والرحيم مقابل لقوله ارحمني. لا يغفر الذنوب إلا أنت، قال ابن الأثير رحمه الله إقرارا منه واعترافا أنه قد قطع أمله ورجاءه عن كل أحد سواه، وصرف رغبته إلى من لا توجد المغفرة إلا عنده. قال ابن دقيق رحمه الله إقرار وحدانية الباري تعالى واستدلاب لمغفرته بهذا الإقرار. ويستفاد من الحديث استحباب طلب التعليم من العالم خاصة في الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم، جواز قول هذا الدعاء في السجود وبعد التشهد، لقول الصديق في صلاتي قال الحافظ: ويحتمل أن يكون سؤال أبي بكر عن ذلك كان عند قوله لما علمهم التشهد ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. ترجم الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث بقوله: باب الدعاء قبل السلام. في الحديث الإقرار بالوحدانية، وفيه استدلاب الرحمة فقوله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. في الحديث التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى بذلك في قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأن الداعية يدعو بما يناسب حاجته، فإذا أراد الرحمة دعا الله باسمه الرحيم الرحمن، وهكذا. والمؤمن وإن علت رتبته وتسامت درجته لا يسلم من الزلل والتقصير، ويشهد لهذا قول البشير النذير صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، أي لا تقدرون على إيفاء حق الله عز وجل. في الحديث تواضع الصديق رضي الله عنه، فمع علو منزلته طلب أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء لعل الله أن يرحمه به، وهذا شأن أهل الإيمان والخوف والخشية. وما أحسن هذا الترتيب، فإنه قدم أولا اعترافه بالذنب، ثم اعترافه بالوحدانية، ثم سأل المغفرة بعد ذلك، لأن الاعتراف أقرب إلى العفو، ولأن الثناء على السيد بما هو أهله أرجى لقبول مسألته، وقد جعل تقديم الثناء بين يدي الدعاء كتقديم هدية الشفيع بين يدي مسألته، فإنه أقرب للقبول. هذا الحديث من أحسن الأدعية، لأنه إقرار بظلم النفس واعتراف بالذنب، والذنوب كالمانع من الإنعام، والاعتراف بالذنوب يمحوها فيرتفع الحاجز. وهذا الدعاء مما يستحب أن يدعى به في الصلاة قبل التسليم لصحته، وللإنسان أن يدعو في صلاته بما في القرآن من الدعاء وبما صح في السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال بعض أهل العلم إن العلماء قيدوا الإتيان بهذا الدعاء بعقب التشهد، قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، أي عقب التشهد كما قيده بعض علمائنا. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. قال أبو يوسف: إن المصلي ينبغي أن يجمع بعد التحريم بين سبحانك وبين وجهت وجهي، والأظهر في الجمع أن يقول مرة كذا ومرة كذا، أو يأتي في الفرائض بالمختار من المذهب. وبنظر كثيرا على أكثر الروايات وفي النوافل بخلاف ذلك، قد اعترض على النووي بن جماعة وتبعه الزركشي وغيره بأنه صلى الله عليه وسلم لم ينطق بهما كذلك، كما مر في كلام النووي في الأذكار أنه يجمع بينهما فيقول كثيرا كبيرا. فاعترض ابن جماعة وتبعه الزركشي وغيره بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينطق بهما كذلك، وإنما يجمع بين الروايتين بأن يقال هذا مرة وهذا مرة، والاتباع إنما يحصل بذلك لا بالجمع. وأجاب عنه ابن حجر، أي عن النووي، بما لا يصح جوابا: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، أن غفران جميع الذنوب لا يتصور إلا منه تعالى. فاغفر لي مغفرة، التنوين للتعظيم، أي غفرانا لا يكتنه كنهه. قال الطيبي وفي الوصف بقوله من عندك مبالغة في ذلك المعنى المراد بالتنكير، يريد بذلك التعظيم، لأن ما يكون من عند الله لا يحيط به وصف واصف. وقيل معناه من محض فضلك لا باستحقاق مني، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا الدعاء من الجوامع، فيه الاعتراف بغاية التقصير، وفيه طلب غاية الإنعام. فالمغفرة ستر الذنوب ومحوها، والرحمة إيصال الخيرات، ففي الأول طلب الزحزحة عن النار، وفي الثاني طلب إدخال الجنة مع الأبرار. وهذا هو الفوز العظيم والنعيم المقيم، رزقنا الله تعالى ذلك بفضله وكرمه، إنه هو البر الكريم. فهذا الحديث دعاء علمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصديقة لما طلب منه أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته رضي الله تبارك وتعالى عنه، فاختار له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الدعاء، فلنحرص عليه ولنأت به في الصلوات وفي غير الصلوات، ولكن في الموضع الذي ذكر من حيث هو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.